لأن يخشى أن يتلاعب الناس. مراجعة. نعم. إذا شاء مراجعة مهما نخلي الرسلين بعد الثانيات مراجعة. نعم. لا أقول نخلي الفصلين الأخيرة مراجعة جديدة بما نراجع الآن إن شاء الله الدرس القادم مراجعة. كيف؟ لأن إذا كانت المصلحة فالمصلحة هي التي عليها الحراسة، وأما في بيتي فالحراسة عليه. لا بس يجب أن نتحفظ أكثر، يجب أن نتحفظ أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله: من ذاك وكل ما أتى ولم يحدده الشرع كالحرجة بالعرف الحليم، من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حققا، واجعل كلفظ كل عرف منصرف فشرطها العرفي كاللفظ يرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا على قول الناظم وكل ما أتى ولم يحدد أن الأشياء تكون محددة أحيانا بإيش؟ نعم، ثلاث حالات. ها نعم، إن حدد الشرع فالمرض للشرع كالمواريث مثلا، الزوجات لهن نصيب والأمة لها نصيب والأب له نصيب محدد. طيب، إذا أحالوا الشرع على العرف أيضا التزمنا بالعرف، وهذا أيضا كثير، مثل نعم الإنفاق على الزوجة. وإن سكت عنه ولم يحدد شرعا أيضا نرجع فيه إلى العرف. قال: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع. أعطنا شرحنا هذا. ما معنى قول المؤلف الناظم كالحرص؟ عبيد، ما معنى كالحرص؟ ما هو الحرص؟ طيب، يعني الموضع الذي تحفظ فيه الأشياء. طيب، والصورة في المسألة؟ يعني لو مات الإنسان أعطاك بهيمة وديعة، قال خذها احفظها لي إلى بعد أسبوع. نعم، بالأحواش. طيب، فلو أدخلها الحوش وأبقى الباب مفتوحا، هل هذا حرص؟ لا شك. طيب، لأن الناس لا يقول هذا حرص. رجل أودع وديعة من الذهب فجعلها على الرف في سيب المنزل، هل هذا حرص أو لا؟ ليس بحرص. ليش؟ أحسن، لأن هذا يخالف العرف. طيب، قوله فبالعرف احتدي فيه إشكال من جهة النحو، لماذا جاءت الفاء في خبر المبتدا والفاء الرابطة إنما تكون في أدوات الشرط؟ وهي ما معك وصفة؟ نعم، ما معك وصفة؟ لا، هو كلمة كل المصدى كان تغمد معنى الشرط. وهي كل. نعم، وهي كل. طيب، كل ما والمبتدا إذا تضمن معنى الشرط من حيث العموم جاز اقتران خبره